إني توكلت عليك فوضت أمري ربي إليك ما خاب عبد يلتجي ويحتمي بين يديك. إني توكلت عليك فوضت أمري ربي إليك ما خاب عبد يلتجي ويحتمي بين يديك. فلا يخيب بك من اجعلني أحسن العمل في أمري دنيا ودين واحفظني ربي من الزلل. اجعلني أغنام الحياة بخير مغنم وجاه فجاهي عندك ثروة تبقى وإن تفنى الحياة. ليست الدنيا مال فالكل عنها مرتحل تفنى ويفنى ذكرها دار اختبار للعمل. أمشي على هدي الرسول لعلي أحظى بالوصول إلى الجنان سالما ومرافقا أبا البتول.